لكل إنسان بابا في السماء، باب يصعد منه عمله وقوله، وباب ينزل منه رزقه ويرزق وينزل منه ما أمر الملائكة في شأنه. فإذا مات الإنسان هذه الأبواب يقول من فيها، يقول من فيها ممن كان هو مسلما في الأصل، يبكون عليه وتأسفون لموته ويدعون له، وإن كان غير مؤمن لم يبكوا عليه وقالوا لقي جزاء، أو كما قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال تعالى: ولقد جئنا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز راية الإسلام، وارفع كلمة المسلمين، وأعذنا لدينك ولطاعتك وطاعة نبيك والتمسك بكتابك. اللهم أعرك بأعداء الله، أعداء دينك، انتقم منهم، اجعلهم بددا، لا تترك منهم أحدا. اللهم أهل علينا شهر رمضان هذا ببركاتك والخيرات والأرزاق والعافية والتوفيق. اللهم أعنا على صيامك وعلى قيامك وعلى تلاوتك وعلى عبادتك، واقبل ذلك واجعله في صحائفنا مقبولا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد جئنا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين